الزوجة فهو في الحقيقة إذا قرر الأطباء ذوي الكفاءة إذا قرروا أنه لم تعود إليه قوة الجماع فإنه يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه، فلا حاجة من التأجيل حينئذ. وهذا يعلم بالطب من عدة وجوه، منها أنه اشتهر عند الناس الآن أن من قوي من جهة من صلبه فإنه تبطل شهوته، إما أنه لا يوزن ولا ما ينتشر. ولهذا يحترزون جدا من كي الإنسان في صلبه. وكذلك أشياء ما تحضرني الآن توجب موت هذه الشهوة في الإنسان، فمثل هذا إذا علمنا أنها لم تعود فلا فائدة من التأجيل، لأن ذلك يشبه إيش؟ يشبه المجبوب الذي لا يرجى بل يقطع بعدم قدرته على الوقت. أما التعليل هذا هو الدليل، أما التعليل بالتأجيل للسنة فقالوا لأجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، والفصول الأربعة هي فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء. فصل الربيع يبتدي من برج الحمل إذا تساوى الليل والنهار بعد طول الليل، إذا تساوى الليل والنهار بعد طول الليل ابتدأ فصل الربيع، له الحمل والثور والجوزاء ثلاث قروض، هذا فصل الربيع. فصل الصيف اللي يسمونه صيف متى يكون؟ إذا انتهى طول النهار، إذا انتهى طول النهار فإنه يدخل فصل الصيف اللي هو الغير، يدخل فصل الغير هو الصيف لكن العام يسمونه الغير. متى يدخل؟ إذا انتهى طول النهار، إذا انتهى النهار في الطول دخل فصل الغير. حمل الثور جوزاء السرطان والأسد والسنبلة، ثم بعد ذلك يبتدي فصل الخريف، وذلك إذا تساوى الليل والنهار بعد طول النهار، إذا تساوى الليل والنهار بعد طول النهار دخل فصل الخريف، له الميزان والعقرب والقوس، ثم يدخل فصل الشتاء متى؟ إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار يزيد دخل فصل الشتاء حتى يتساوى الليل والنهار فيدخل فصل الربيع. أظن الآن في اليوم 10 من القوس، عشرة من القوس يعني باقي 20 يوم وينتهي طول الليل ويبدأ النهار بالزيادة ويدخل فصل الشتاء. لا ما دخل الغاب، ما دخل البرد، هذا من الخريف. اي نعم. فالعلماء يقولون انه اذا اجل هذه السنة وتعاقبت عليه الفصول فإنه يتبين إن كان علمينا طبيعة فهما ينتفع به اختلاف الفصول، وإلا فقد يكون هناك غلبت إحدى الطبائع الأربع فلا يناسبها هذا الوقت من فصل السنة ويناسبها الفصل الثاني، لأن في الإنسان طبائع أربع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة، هذه طبعا في الإنسان، فقد يكون بعض الفصول يناسبها وبعض الفصول لا يناسبها، فلهذا أجل سنة ليتبين أمره. يقول فإن وطئها فيها يعني ولو مرة واحدة وإلا فلها الفصل،

إذ لا فرق فيها في حدوث العنة بين النكاح السابق والنكاح اللاحق. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هي مثلا كانت الحال الصافية والخاطر راضي على زوجها، فقالت لها امرأة من النساء: أنت مسكينة زوجة عني. قالت: نعم أنا راضي تنبح عني ما خاف. هذا الرجل الشجاع الجواد الغني فيما لفيت، أنا راضي تنبح. ثم بعد إذن أصابها ما يصيب النساء من شهوة النفاح، وقالت الله زوجي عني وخاف منه عني. شو نقول له؟ لا خيار، أنت رضيت به عندينا فلا خيار لك. قالت ذاك الوقت أنا معجبة به راضية، لكن طالت المدة وأنا الآن ما بي، فنقول لا خيار لك، التفريط منك. وهذا مما يجعل الإنسان يأخذ درسا في أن لا يكون مبالغا في الأمور، لا يظن أن الأحوال تدوم، بل يكون عنده احتياط وعنده تحفظ. ولهذا ورد في بعض الآثار: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، نعم، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا صحيح، لا تغالي في الأمور، نزل الأمور منازلها، لكن احسب للمستقبل حسابه، نعم، حتى تكون حكيما بما تفعل وفيما تقول. هذه المرأة المسكينة أول زواج، فرحة هذا الزوج الغني المعروف بالشجاعة والكرم، نعم، فتقول من أي هم شيء، ماذا عند رجل شريف ووجيه عند قومه، فأنا رأيكم به عنيا. يقول ما عدا فيها رسول آدم. الزوج عنينا، لكن هي راضي تنبه. طيب ولا صار في نقص عليك، ليش انك ترضى بها الامس وتجي لهم تقول انا ما بي؟ لا ما له خيار. لا راي ادم يعني ان وليها لو ما لانها راضيه، هذا مقصود. يعني لو انت لو رضيت زوج وليها له الحق في ان يمانع، ها؟ لوليها الحق في ان يمانع. لا الان ما دام انها تزوجت ما له حق، هذا من حقوقها الخاصه، هذا من حقوقها الخاصه، نعم. إذا أجبرت ما صح النكاح أصلا، ما صح النكاح. نعم. النساء إذا يعني إذا فرن عندنا بد أنه بعد 5 سنوات تبدأ إلى الله. إيه نعم. وهو فاتت مهنته. إيه لها خيار. لا لا ما نزمها بالصبر. يعني يمكن يكون عليها ضرر 5 سنوات. والله مشكلة قد تكون هذه، قد تكون وفعلا وقعت، هذه وقعت، مو مسألة يعني مقولة، هذه وقعت. امرأة كان لها زوج وكان غني وجعل له خلل ومشكال ورابط له، ثم بعد لما فكرت ولست تكون رملة ما عندها أولاد وقالت ما أرضى، لكن القضاء قالوا ما مرح، ما دام رضيت لي خلاص ما في شيء. كم يخطب؟ ها؟ سنة إذا ثبتت عمته أجل سنة. لا إذا ثبت أنه سيفتن هذا يبرع منه وهو كبع السنة بواضع عن السحارة السنة. إذا قالوا يبرع بسنة يقول ما لحيا يعني إيه نعم هذا صحيح لكن هذا يتحلق يتعلق بحق الغير مسألة اليمين بأنك وبين ربك لكن مسألة اليمين يتعلق بحق الغير لأن لما قالت رضيت به عنينا صار الزوج الآن مالكا له ملكة ما تختار الفصل فكيف نستدل حقه في هذا الأمر يجب تحسب حسابه يجب الإنسان يجب على كل إنسان يعامل غيره أن يحسب الحساب وهذا هو الذي ضر بعض الناس بعض الناس الآن ممكن يعطي شخصا قرضا بمبلغ كبير واثقا منه ثم بعد ذلك ينسى المقرض أو ربما ينكر والعياذ بالله أو يموت ولا يكون له بينة المقرض فهذا الحق فأنت في معاملة الناس ولهذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول أشهدوا إذا تباعتم أشهدوا إذا تباعتم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرها بينكم فليس عليكم جماعة إلا تقوى ومع ذلك أشهدوا إذا تباعتم لأن الحاضرة اللي تسليم تسليم ما يحتاج إلى كتاب لكن عند البيع أشهد ربما يوم من الأيام ينكر يقولون ما بيعهم إذا رضيت نعم لا ما خالف مثل هذا تقيم تقول رضيت به إلا إن دامت هذه العلمة تقيم لدي تسلم هذا ما يصل عني ما يكون عني وتطالبه إذا فتر تقول له رح يشرح لك ما يخالف إذا انتهت الأيام المحدودة تطالبه وعاد يلزمه كما يأتينا يلزم على المذهب كل أربعة شهور يضع مرة يعني بس من ثلاث مرات يضع بس يشرح بوصف سنة مرات إن على المذهب نعم خلاص إيه تتبع عرض ما تتبع وش معنى تتبع عرض ما أعرف هي أول كنا عندهم لا هذا نقول هل تبرع العلم يقول هل تتبعض ماذا تتبعض لأن وش معنى تتبعض الآن من ناقصة معنى قبل تبرع بعد يعني كتاب جاء وش معنى تتجزى أما الجسر ما بعد الجسر تتبعض يعني عنده يعني قبول فترة الله عندك شو يعني لو ذكرين مثلا لا لأن واحدة لا تنزل لا تنزل يتباع هذا لأن لا يعني يستطيع أن تسمع الزمان لا ما يمكن ما أقدر لكم لا ما أقدر يعني ممكن أنجل زوجي صح هذا تبع وهذا أيضا مختلف فيه بعضهم قال ما يمكن يتبعها وبعضهم قال يمكن يتبعها إمام ما يقدر على وقت امرأة لأنه سيداجي لا تلبد على وقت غيره وما يقدر كل ما قد يحدث عنها وهذا شيء مشاهد يحدث عنها أو يجيه مثل عين ما يستطيع المهم هل تتبعض أم لا المذهب أنها لا تتبعض مثل ما قال الله خلاص وأنه قال الرجل ما في علة والعلة حدث ذلك منه ما احتسب الأجر. نعم طيب هذا واحد. والصحيح أنها تتبعها. فإذا ثبت ولاحظ أن إذا ثبت أنه ما يطأ قال نعم صحيح أن المرأة هذه ما أقدر. أما لو ادعت أنه لا يطأ ويقول له أنه يطأ فلا تقدر، لا سيما إذا كانت طيبة. طيب هل تطرأ العنة محمد؟ يؤثر. ها؟ يؤثر. نعم تطرأ. قد يحدث من المرض لا حد معه. حتى على المذهب؟ لا على المذهب. ما تطرأ ولكن الصحيح أنها تطرأ. ما رأيكم فيما لو تزوج امرأة ولكبره صار لا يستطيع الوضوء؟ كبره صار لا يستطيع الوضوء. ما يقدر المسكين. لو أتي بكل ما حرك الشهوة ما تحرك الشهوة. هذا يكون من الفتنة اللي طلبت الناس وحيث اللي ما يتحرك الشهوة. وهي ما قبلت إلا على أن الوقت لا نقول لماذا لم تشترك؟ لأن الكبر عادة